بالعلم بل بالأدب من هال أعلى الرتب عش حياة العلماء واقرأ صنوف الكتب. فصل في أسباب التيمم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: أسباب التيمم ثلاثة: فقد الماء والمرض والاحتياج إليه لعطش حيوان محترم. قال: غير المحترم ستة: تارك الصلاة والزاني المحصن والمرتد والكافر الحربي والكلب العقور والخنزير. هنا يتكلم المؤلف رحمه الله تعالى عن التيمم، ومعلوم أن الأصل في الطهارة استعمال الماء، ولرفع الحدث الأصغر استعمال الماء بالوضوء، ولرفع الحدث الأكبر استعمال الماء بالغسل. هذا هو الأصل، لكننا أمة مرحومة، الله عز وجل يسر لنا ورخص لنا أمورا كثيرة، ومن هذه الرخص التي رخصها الله سبحانه أن الذي يفقد الماء أو يعجز عن استعماله يشرع له التيمم، وهو استعمال التراب في أعضاء مخصوصة لحالة مخصوصة. والله عز وجل قال: وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج، ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. فالعبد إذا عجز عن استعمال الماء جاز له استعمال التراب بالتيمم. والعلماء قالوا: أسباب التيمم ثلاثة: فقد الماء والمرض والاحتياج إليه لعطش حيوان محترم. وهذه الأسباب الثلاثة تحاصلها العجز، والعجز إما عجز حسي أو عجز شرعي. فالعجز الحسي أن تفقد الماء، وهو السبب الأول فقد الماء، فلم تجدوا ماء فتيمموا، فإن الإنسان قد يعرض له ذلك فلا يجد ماء في مكان، وهذا كثيرا ما يحصل في السفر، ولكن السفر ليس شرطا، وإنما قد يحصل أيضا في الحضر في بعض الأماكن. المهم أنه إن فقد الماء فإن هذا سبب من الأسباب التي تبيح له التيمم، لقوله تعالى: فلم تجدوا ماء فتيمموا. في حديث أبي ذر رضي الله عنه: الصعيد الطيب طهور المسلم وإن لم يجد الماء عشر سنين، فإذا وجد الماء فليمسه بشرته. وجاء كذلك في حديث عمران بن حسين رضي الله عنه أنهم فقدوا الماء وقد أجنب رجل فلم واعتزل الناس، قام النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس فاعتزل رجل فلم يصلي، فلما انتهى النبي صلى الله عليه وسلم من صلاته قال: ما لك يا فلان، لما لم تصلي معنا؟ قال: أصابتني جنابة ولا ماء. قال: عليك بالصعيد فإنه يكفيك. فلما جاء الماء أعطاه ماء وقال: أمسه بشرته، أو قال: أفضه على أفض عليك الماء. فالشاهد أن فقد الماء يشرع له التيمم. وفي حديث عمار بن ياسر رضي الله عنه أنه كان هو وعمر بن الخطاب رضي الله عنهما في سفر، في بعثهما النبي صلى الله عليه وسلم لحاجة ففقد الماء. قال عمار: فتمرغت في الصعيد كما تمرغ الدابة وصليت. فلما رجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم ذكر ذلك له، فقال: إنما كان يكفيك أن تضرب بيديك الأرض هكذا، فضرب بيديه الأرض ومسح وجهه ومسح يديه صلى الله عليه وسلم. نرجع فنقول: السبب الأول هو فقد الماء. طيب، لا يسمى الإنسان فاقدا للماء إلا بعد أن يبحث، لا يسمى غير واجد للماء إلا بعد أن يبحث، فلم تجدوا ماء لما بحثتم فلم تجدوا. قال العلماء: والإنسان في معرفة بوجود الماء وعدمها في بحثه عن الماء له أحوال. الحالة الأولى أن يتيقن عدم الماء حوله، أن يتيقن أنه لا يوجد ماء في المكان وفي المنطقة التي هو فيها، كأن يكون في بعض رمال البوادي أو غير ذلك. فطالما أنه تيقن فهذا لا حاجة له إلى طلب الماء، لا حاجة له إلى البحث، طالما وصل إلى حالة اليقين لا حاجة له أن يبحث عن وجود الماء، لأن البحث هنا عبث والشريعة منزهة عنه. الحالة الثانية أن يشك أو يظن، يجوز وجود الماء حوله تجويزا قريبا أو بعيدا، قد يكون هناك ماء وقد لا يكون، قد يجوز أن يوجد ماء وقد لا يحصل. ففي هذه الحالة يجب عليه أن يطلب الماء، يجب عليه أن يطلب الماء. فإن طلب الماء فصورة الطلب وكيفية الطلب أن يفتش في رحله في مسكنه الذي هو فيه أولا، لعل هناك ماء وهو ناسٍ، فإن لم يجد بحث في رفقته، هو مسافر ومعه رفقة، العلماء دائما يمثلون في هذا بالمسافر لأن هذا هو الأغلب، وإلا فأنت في منطقتك يوجد ماء، يوجد أماكن، إن لم يكن عندك عند جارك عند مكان آخر في مكان عام إلى غير ذلك، هذا غالبا يعني. لكن يمثلون بأن الأغلب في فقدان الماء السفر، فالإنسان يبحث فينظر في رفقته التي سافر معها، يكفي أن يقول: هل مع أحد منكم ماء؟ أو يقول: هل معكم ماء بثمن مثله مثلا؟ فإن لم يجد معهم ماء يكفي، ففي هذه الحالة ينظر حوالي المنطقة التي هو فيها، إن كان مكان مستوي من الأرض ليس هناك مرتفعات ومنخفضات ينظر حوالي يعني يميني وشمالي وأمامه وخلفه، أو لو كان هناك مرتفعات ومنخفضات يتردد في مكان مرتفع ينظر، لأنه قد يجد مثلا أنه في هذه المنطقة التي هناك طير يحوم حولها، وهذا قرينة أنه قد يكون هناك ماء والطير يجتمع عنده، أو هناك مكان أخضر فيه زرع لعل هناك ماء أو ساقية ماء أو بئر وهكذا. فإن لم يجد الماء وبحث حد الغوص، حد الغوص ما معنى حد الغوص؟ قالوا: حد الغوص هذا عادة يكون ما بين 141 مترا إلى 188 مترا. حد الغوص هذا هو حد رمية سهم، حد رمية سهم، ومعناه يعني ليه سمي حد الغوص؟ معناه أن الإنسان إن كان فيه فبينه وبين آخر رفقته مسافة تسمح هذه المسافة أنه إذا نادى عليهم واستغاث بهم يغيثوه وهم في أشغالهم، هذا معنى حد الغوص. فإن لم يكن هناك ماء، فإن كان هناك ماء حد الغوص أو ظنه يأتي يذهب إلى هذا المكان لينظر فيه، وإن لم يجد ولا يتيقن وجود ماء في مكان فعندئذ يتيمم ويصلي. هذه الحالة الثانية. يبقى الحالة الأولى تيقن عدم وجود الماء فلا حاجة للبحث. الحالة الثانية حالة الشك، يجوز وجود الماء ويجوز عدمه، يبحث إلى أن يصل إلى حد الغوص الذي ذكرته لكم وهو 300 ذراع، وهو كذلك رمية سهم، وهو بتقريب الآن من 141 مترا إلى 188 مترا. الحالة الثالثة إذا تيقن وجود الماء في مسافة تسمى حد القرب، وهي نصف فرسخ، وهي ما يزيد عن 2.5 كيلو بتقديرنا الآن، حد القرب. ف فإن علم وتيقن وجود الماء في حد القرب، وحد القرب هذا قالوا أن الإنسان إن كان في سفر ونزل منزلا، يعني نزل استراحة، واحتاج أن يشتري شيئا ويرجع إلى رفقته، فغالبا ينزل إلى السوق، ينزل إلى مكان يكون هذه المسافة مسافة نصف فرسخ، مسافة 2.5 كيلو تقريبا، هذا هو حد القرب. فإن كنت أعلم يقينا أن هناك ماء بيني وبينه مسافة حد القرب نصف فرسخ، 2.5 كيلو أو 2 كيلو أكثر من نصف، فيجب علي أن أذهب لإيه؟ لأطلب الماء هناك وأصلي. الحالة الأخيرة إذا تيقن وجود الماء حد البعد، يعني المسافة بينه وبين الماء أبعد من حد القرب، وهذه المسافة البعيدة إن ذهب قد يذهب وقت الصلاة وغير ذلك، فلا يجب عليه الذهاب، لا يجب، ويجوز له عندئذ التيمم. هذا خلاصة حالات الإنسان مع الماء، إما أن يتيقن عدمه فلا حاجة للبحث، أو يشك يجوز وجوده وعدمه وجب البحث في مسافة حد الغوص، أو يتيقن وجود الماء في مكان حد القرب فيجب أن يطلبه ولا يجوز له التيمم، إن أمن على نفسه أو ماله أو رفقته أو غير ذلك. أو تيقن الماء أبعد من حد القرب وهو حد البعد فلا يجب عليه طلبه ويجوز له التيمم والصلاة، والله أعلم. طيب، أنا قلت أن فقد الماء هذا يسمى بالعجز الحسي، والعجز الحسي هذا يجوز أن يتيمم الإنسان للصلاة، فإن كان في مكان يغلب فيه فقد الماء كأن يكون مسافرا في مكان نائم بعيدا عن المياه فعندئذ يصلي ولا إعادة عليه، وإن كان في مكان يغلب فيه وجود الماء لكن صادف أو قدر أنه لم يجد الماء هو لسبب من الأسباب، لكن الغالب في هذا المكان أنه يوجد فيه ماء كأن يكون في حضر، فعليه التيمم والصلاة حفاظا على الوقت، ويجب عليه الإعادة إن وجد الماء. الحالة أو السبب الثاني من أسباب التيمم المرض، وهو ما أسميه أو ما يسميه الفقهاء بالعجز الشرعي. العجز الشرعي معناه هنا أنه حسا يوجد ماء، من ناحية الحس، من ناحية الواقع هناك ماء، معنى ماء كثير، لكن الرجل كني أو أن الإنسان الذي نتكلم عنه كان له حالة خاصة لا يمكنه استعمال الماء لمرض، عافانا الله وإياكم، فعندئذ يجوز له أن يتيمم ويصلي ولا إعادة عليه، طالما أنه أخبره بذلك طبيب ثقة، أو كان هو على معرفة جيدة بالطب، أو عند بعض العلماء كما رجح بعض الشافعية أنه وصل إلى أنه عنده معرفة بنفسه وخبرة أنه لو استعمل الماء ضره. طب هيضره إزاي؟ قالوا إما أن استعمال الماء يضره بسبب خوف حدوث مرض، هو مش مريض لكنه يخاف حدوث المرض بسبب استعمال الماء، كأن يكون الماء باردا جدا والجو بارد ولا يوجد ما يسخنه به، فإن استعمله يغلب عليه أنه سيمرض، هذا قد يحدث، وهذا حدث مع عمرو بن العاص رضي الله عنه، واستدل بقوله تعالى ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، فتيمم وصلى بأصحابه وأقره النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. يبقى يخاف حدوث مرض أو بطء برء، بطء شفاء، يعني هو مريض لكنه يخاف من استعمال الماء أن يتأخر شفاؤه، أو يخاف زيادة ألم، أو يخاف شينا فاحشا في عضو ظاهر، الوجه واليدين قد يحصل له بسبب استعمال هذا الماء أن تزيد لحمة، قطعة جلد تزيد، أو يفحش هناك شيء، أو ثغرة تبقى، أو غير ذلك، فيحصل شيء كبير، شيء فاحش ليس يسيرا. فكل هذا يجوز له أن يتيمم ويصلي ولا إعادة عليه. وقد جاء في سنن أبي داود من حديث جابر بن عبد الله، وجاء كذلك من حديث ابن عباس رضي الله عنهما، أن رجلا أصابته جراحة في رأسه وكان مع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في سفر أو في غزوة من الغزوات، فأجنب فقال: هل تجدون لي رخصة أن أتيمم؟ قالوا: لا نجوز لك رخصة، والماء موجود. فاغتسل فمات بسبب ذلك. فلما بلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قتلوه، قتلهم الله، ألا سألوا إذ لم يعلموا؟ فإنما جعل شفاء العي السؤال، إنما كان يكفيه أن يتيمم. وهناك زيادة أخرى فيها المسح على الجبيرة، لكنها لا تصح في الحديث. فالشاهد أن المريض إذا كان بحالة من الأحوال التي ذكرتها يجوز له استعمال التراب تيمما ولا ويصلي ولا إعادة عليه. طيب، الحالة أو السبب الثالث من أسباب التيمم الاحتياج إليه لعطش حيوان محترم. هناك ماء موجود، لكن الماء الموجود لا يكفيني في شربي وشرب حيوان محترم برفقتي. وكذلك قد يستعمل هذا الماء في طبيخ أو غير ذلك. يبقى الآن يحتاج إليه لعطش حيوان محترم، سواء الإنسان في نفسه أو هذا الحيوان إنسان آخر. كلمة حيوان تعني الإنسان وغير الإنسان من كل روح يعني، أو إنسان آخر أو حيوان محترم. ما المعنى الحيوان المحترم؟ الحيوان المحترم هو ما يحرم قتله، سواء كان إنسانا أو حيوانا، هو ما يحرم قتله. فلو وجده وهو محتاج إليه لعطش أو عطش رفيقي أو دابته أو حيوان محترم، تيمم ولم يتوضأ، سواء في ذلك العطش في يومه أو فيما بعده قبل وصوله إلى ماء آخر. قال النووي رحمه الله: قال أصحابنا: ويحرم عليه الوضوء في هذا الحال، لأن حرمة النفس آكد، ولا بدل للشرب، أما الوضوء فله بدل وهو التيمم. والغسل عن الجنابة وعن الحيض وغيرهما كالوضوء فيما ذكرنا، يعني سواء هذا في الوضوء أو الغسل، وسواء كان المحتاج إليه للعطش رفيقه المخالط له أو الركب، الركب المراد به راكب موجود في هذا السفر، أو واحدا من القافلة وهو المسافر. طيب، ثم فسر المؤلف رحمه الله تعالى، وكانت فائدة جيدة منه، فسر غير المحترم. قال: غير المحترم ستة. غير المحترم المراد به ما لا يحرم قتله، يعني ما يجوز قتله، ما يجوز قتله ستة. الأول: تارك الصلاة. تارك الصلاة بعد أمر الإمام له واستتابته، إن لم يعد له حرمة يجوز قتله عند جمهور العلماء. فحكم تارك الصلاة عند الجمهور أنه يؤمر من الإمام، فإن لم يصلي وامتنع عن الصلاة وجب قتله عند المالكية والشافعية والحنابلة. وهذا أمر عظيم شديد أنه مأمور بقتله، وذلك حدا على ترك الصلاة، لأن الإنسان الذي يصل إلى هذا الحال ولا يرجع ويأمره الإمام ويصر على الترك مع وجود السيف على رقبته، هذا لا، كما يذكر بعض العلماء، هذا يصعب جدا أن يوصف بالإسلام والإيمان، إنما امتناعه هنا من زوال الإيمان من قلبه. والثاني: الزاني المحصن، عافانا الله وإياكم، وهو البالغ العاقل الحر الذي وطأ في نكاح صحيح، فإذا حصل أنه زنى فحكمه القتل سواء رجل أو امرأة. والمرتد الثالث: المرتد، وهو من قطع إسلامه بقول أو فعل أو اعتقاد، أبطل إسلامه بقول أو فعل أو اعتقاد، هذا المرتد عاذنا الله وإياكم كذلك مأمور بقتله، من بدل دينه فاقتلوه، فهذا غير محترم يعني يجوز قتله. والكافر الحربي كذلك الذي لا صلح له مع المسلمين هذا يجوز قتله خلافا للذمي والمعاهد والمؤتمن أو المؤمن، تمام. كذلك الكلب العقور، خامس هذه الأنواع الكلب العقور، والكلب العقور مأمور بقتله. وهناك كلب فيه نفع، يبقى هناك الكلاب أنواع، كلب عقور وهذا لا نفع فيه أصلا ولا شيء بل ضرر، هذا لا خلاف في عدم احترامه وندب قتله. النوع الثاني ما فيه نفع من صيد أو حراسة أو غير ذلك، وهذا لا خلاف في احترامه وحرمة قتله. النوع الثالث وهو محل خلاف بين الفقهاء، وهو ما لا نفع فيه ولا ضرر، يعني لا ينتفع منه بحراسة ولا بصيد ولا بشيء من هذا. فهل هذا هو ما يسمى بكلب السوق، يعني هل هذا يجوز قتله أم يحرم قتله؟ اعتمد الرملي رحمه الله أنه يحرم قتله والله أعلم، وفيها خلاف بين الشافعي. وسادسها الخنزير، وهو حيوان خبيث كما هو معروف، ويقال إنه محرم على لسان كل نبي، وهذا أيضا يسن قتله سواء كان عقورا أم لا على المعتمد. وهناك أشياء أخرى وهي ما تسمى بالفواسق، الغراب والحدأة والعقرب والفأرة والكلب العقور، كذلك أدخلوا معها أشياء أخرى مما يؤذي، يعني يطول الكلام فيه. هذا بخصوص أسباب التيمم. ثم قال فصل، وهذا الفصل في شروط صحة التيمم. قال شروط التيمم 10: أن يكون بتراب، وأن يكون التراب طاهرة، وأن لا يكون مستعملا، وأن لا يخالطه دقيق ونحوه، وأن يقصده، وأن يمسح وجهه ويديه بضربتين، وأن يزيل النجاسة أولا، وأن يجتهد في القبلة قبله، وأن يكون التيمم بعد دخول الوقت، وأن يتيمم لكل فرض. نريد أن نبين أمرا، وطبعا يتكلم الآن عن شروط صحة التيمم، يعني بعد أن توفر سبب التيمم لعجز الإنسان عن استعمال الماء، فهل للإنسان أن يستعمل الماء على أي وجه هكذا، أم هناك شروط لصحة التيمم كما أن هناك شروط لصحة الوضوء وشروط لصحة الغسل وغير ذلك؟ لا شك أن هناك شروط لصحة التيمم، وتجد أن هذه الشروط تتعامل مع التيمم على أنه طهارة ضرورة ليس طهارة الأصلية. واعلم واعلمي أن الضابط عندنا أن التيمم مبيح للصلاة وليس رافعا للحدث، يعني الإنسان إن تيمم لا يرتفع حدثه، وإنما يباح له الصلاة، وذلك لحالة الضرورة، فهي طهارة ضرورة. وطالما أنه طهارة ضرورة وليس طهارة أصلية ولا يرفع الحدث، فإننا نتعامل معها بمقتضى قواعد الضرورة، وأن الضرورة تقدر بقدرها، ثم نعلم أنه رخصة، تيمم رخصة، والرخصة لا يتعدى بها قدرها، لا يتوسع فيها، لا يقاس عليها. لذلك نجد أن هناك نوع تقييد وتضييق من العلماء في شروط التيمم، لأنه ليس كالوضوء، ليس كالوضوء. طيب، قال شروط التيمم 10: الأول أن يكون بتراب، كما أن الوضوء يكون بماء هنا يكون بتراب، وعليه فالعلماء قالوا أن يكون بتراب خالص بجميع أنواعه، فلا يصلح بغير التراب، فلا يصلح بدقيق مثلا ولا بشيء من ذلك ولا ببدرة عادية، إنما هو تراب. الأمر الثاني يختص بالتراب أن يكون ترابا طاهرا لا نجسا ولا متنجسا. الشرط الثالث أن يكون ألا يكون مستعملا في رفع حدث أو إزالة نجاسة مغلظة أو غير ذلك، والمستعمل منه في رفع الحدث ما بقي بعضو ممسوح بعد مسحه ومسح الوجه، واضح؟ بالتراب، فبقي تراب على وجهه، بقي جرم من تراب على وجهه، فهل يأخذ هذا بعد أن مسح وجهه وانتهى يأخذ ويمسح به يده؟ لا، لأنه مستعمل، ليس ترابا طهورا. كذلك الذي تناثر منه حالة التيمم بعد مسح العضو، بعد أن مسح العضو تناثر التراب، فهل يجوز أن نأخذ المتناثر هذا ونمسح به اليد؟ لا يجوز. طيب، والرابع ألا يخالطه دقيق، يعني ألا يخالط هذا التراب دقيق ونحو الدقيق، بيحصل أنه يلتصق فيمنع وصول التراب إلى العضو، يكون حائلا بينه وبين العضو، سواء كان الدقيق أو الزعفران أو النورة أو النشا البودرة، كل هذه الأشياء تمنع وصول التراب إلى العضو لكثافته. الخامس أن يقصده، الخامس أن يقصده، أن يقصد التراب لأجل التحويل إلى العضو الممسوح فيتيمم، واضح؟ يقصد التراب. حتى لماذا؟ التيمم أصلا معناه في اللغة القصد، معناه في اللغة القصد، فعندئذ لابد للإنسان أن يقصد التراب لأجل تحويله إلى العضو الممسوح. قوله تعالى فتيمموا صعيدا طيبا أي اقصدوا. فلو انتفى النقل كأن سفته ريح، التراب جاء ريح سفت التراب على عضو من الأعضاء فردده عليه ونوى، لم يكفي، لابد أن يأخذه هو. كذلك لو وقف في مهب الريح حتى يأتي التراب عليه، لا يجوز لانتفاء القصد من جهته بانتفاء النقل المحقق للقصد. طيب، السادس أن يمسح وجهه ويديه بضربتين، يعني أن تكون هناك ضربة للوجه وضربة أخرى لليدين، وذلك لما جاء في قول ابن عمر رضي الله عنهما ثابت عنه أنه قال التيمم ضربتان، ضربة إلى الوجه، ضربة للوجه وضربة لليدين إلى المرفقين. والسابع أن يزيل النجاسة أولا، أي المتيمم لابد أن يزيل النجاسة أولا، سواء كانت هذه النجاسة في أعضاء التيمم أم في غير أعضاء التيمم، خلافا للوضوء، لو أن الإنسان توضأ وعلى بدنه نجاسة فلا يضر من ناحية الوضوء، سيرتفع حدثه ويبقى النجس، لا تصح الصلاة حتى يزول هذا النجس، لكن لا يقال أن وضوءه لم يحصل، لا بل حصل وزال أو رفع حدثه الأصغر، واضح؟ أما التيمم لأنها طهارة ضعيفة فلا تجتمع مع النجاسة. والثامن أن يجتهد في القبلة قبله، يعني بعض الشافعية، وهذا الشرط ليس يعني عند الجميع، قاله البعض واعتمده المؤلف، أنه إذا جاء وقت الصلاة يجتهد في معرفة القبلة ويعرفها أولا ثم يتيمم. وبعض العلماء وهو ما اعتمده الرملي في النهاية قال أن هذا ليس شرطا فيصح قبل الاجتهاد في القبلة، يبقى الشرط ده يعني منازع فيه. التاسع، الشرط التاسع أن يكون التيمم بعد دخول الوقت. لماذا؟ لأننا قلنا أن التيمم طهارة الضرورة، وطهارة الضرورة لا تشرع إلا بعد دخول وقت الصلاة، يعني لو أن الإنسان تيمم قبل دخول وقت الظهر ثم جاء وقت الظهر فقال أصلي بهذا التيمم، نقول لا. يقول طيب لماذا؟ ما أنا لو كنت متوضئا قبل الظهر وجاء وقت الظهر سأصلي، نقول هذا في الوضوء، لأن الوضوء رفع الحدث، أما التيمم فطهارة ضرورة، إنما يباح بقدره ولا يشرع إلا بعد دخول الوقت، ودخول وقت كل صلاة بحسبه، فأوقات الصلوات الخمس معروفة كما سيأتي. وأما بالنسبة لصلاة الاستسقاء مثلا فإنها يدخل وقتها باجتماع أكثر الناس لها إن أراد فعلها جماعة أو بإرادة فعلها. وكذلك الكسوف يكون بمجرد التغير، وقت الكسوف يدخل بمجرد التغير للشمس أو القمر. و الجنازة صلاة الجنازة وقتها يدخل بتمام الغسل الواجب، وتحية المسجد وقتها يدخل بدخول الإنسان المسجد، وهكذا. والشرط العاشر أن يتيمم، أي المعذور وجوبا لكل فرض، أن يتيمم لكل فرض، لكل فرض عيني، يعني لا يقال بأنني تيممت للظهر ولم أحدث حتى جاء وقت العصر وأنا لم أحدث، هل أصلي العصر بنفس التيمم جئت به أو الذي فعلته للظهر؟ نقول لا، لكل فريضة تيممها الخاص بها، وهذا ثابت عن ابن عباس وعن ابن عمر كما أورد ذلك البيهقي رحمه الله في السنن الكبرى وفي المعرفة، والله أعلم. هناك تفصيل يعني سأرجئ للكتاب الآخر حتى لا أطيل عليكم في مراتب الصلوات مع التيمم. ثم انتقل المؤلف رحمه الله للكلام عن أركان التيمم. قال رحمه الله تعالى: فصل. يذكر فيه هنا أركان التيمم. قال: فروض التيمم خمسة: الأول نقل التراب، الثاني النية، الثالث مسح الوجه، الرابع مسح اليدين إلى المرفقين، الخامس الترتيب بين المسحتين. فروض التيمم أي أركان التيمم التي لا يصح التيمم إلا بها، كما سبق في أركان الوضوء وفي أركان الغسل، أمور لو تخلف واحد منها أو الخرم لا يصح التيمم هنا. الأول نقل التراب، أي نقل التراب أي تحويل المتيمم للتراب، سواء حوله من الأرض أو من شيء آخر، أو حتى كان هذا التراب على ثوبه أو على يديه ولم يستعمله في رفع أو في التيمم أصلا، فحوله من عضو إلى عضو فمسح وجهه به مثلا، فهذا يجوز. هذا أولا، التيمم الركن الأول فيه نقل التراب. الركن الثاني فيه النية، وصورة النية هنا، لأننا قلنا النية لها مسائل في كل باب، وقلنا أن من مسائلها كيفيتها، كيفية النية، قلنا أنها تختلف من باب لآخر. فنية الوضوء إما أن ينوي رفع الحدث، أو ينوي استباحة الصلاة، أو ينوي الوضوء أو فرض الوضوء أو أداء الوضوء أو غير ذلك. أما التيمم هيختلف عن الوضوء نظرا لأنه لا يرفع الحدث، فلا يجوز أن ينوي الإنسان رفع الحدث، ولا يجوز أن ينوي الإنسان الطهارة عن الحدث أو الطهارة مطلقة، وإنما ينوي استباحة الصلاة. واضح؟ ينوي استباحة الصلاة، أو ينوي استباحة مس المصحف، أو استباحة سجدة التلاوة أو غير ذلك، ولا يجزئه أن ينوي رفع الحدث ولا الطهارة عنه، لأن التيمم مبيح لا رافع، ولأنه طهارة ضرورة لا يصلح أن يكون مقصودا. طيب، فإن أراد الإنسان أن ينوي للتيمم فما هو زمن هذه النية؟ هل زمنها عند مسح الوجه كالوضوء، أم زمنها عند النقل؟ هذه المسألة مشكلة. يعني الآن في الوضوء نقول عند أول ركن الواجب وهو الوجه أو أول جزء من الوجه، طب التيمم نقول هنا أن النقل ركن يختلف عن الوضوء، فالنقل هنا ركن، يبقى عند النقل ولا عند الوجه؟ قالوا عند الاثنين، عند الاثنين، فيجب عليه أن يستحضر النية عند النقل، ويجب عليه أن يستحضر النية أيضا عند مسح أول جزء واجب من الوجه. وهل يجب عليه أن يكون مستحضرا للنية ما بين النقل ومسح الوجه؟ لا يجب عليه ذلك، لا يجب عليه استصحابها، لا لكن الأولى فعل الأولى بالطبع ووقت قصير لا يعني لا يتسع ثواني، واضح؟ فيجب عليه استحضار النية عند النقل وعند مسح الوجه. قال ومسح الثالث مسح الوجه، مسح الوجه حتى ظاهر المسترسل من اللحية، الظاهر لا الباطن، الظاهر يمسحه، يبقى كل الوجه يمسح. طب هل يجب أن يوصل الماء إلى باطن الشعر إلى باطن اللحية؟ لا. طب إلى باطن الحاجبين الهادبين الشارب إلى آخره في الوضوء، هذه الشعور خلافا للحية يجب، أما في التيمم لا يجب ولا يستحب حتى، وإنما يمسح الظاهر فقط، وينتبه أن يمسح هذه المواضع، أن يمسح من الأنف إلى الشفة، هذا الموضع لا نقول في الوضوء. لماذا؟ لأن الوضوء الماء يسيل بنفسه، أما هنا لابد أن توصل، أن تمسح أنت هذه الأماكن بالتراب. طيب الشرط الركن الرابع مسح اليدين إلى المرفقين، أي أن يمسح كما يفعل في الوضوء يفعل في التيمم، يمسح يديه، يبدأ هكذا بوضع أصابعه على ظهر اليمنى، أصابع اليسرى على ظهر اليمنى عدا الإبهام، ثم يذهب هكذا حتى يصل إلى المرفق، ثم يستدير إلى الباطن هكذا، ثم يمسح الإبهام هكذا، ثم يفعل في الثانية نفس ما فعل في الأولى ويمسح هكذا، ثم يضعهما يمسحهما الكفان بعضهما ببعض، هذا المستحب يعني. يبقى يمسح اليدين إلى المرفقين، والصفة التي ذكرتها هذه مندوبة، مندوب إليها. طب لماذا إلى المرفقين؟ الشافعي، الإمام الشافعي رحمه الله قال الله عز وجل أمر بالوضوء فقال إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبة، ثم لما جاء إلى التيمم في نفس الآية قال فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، فعندئذ أمر الله عز وجل بإبقاء الوجه واليدين وحذف عضوين آخرين وهما الرأس والرجلين، وعندئذ يبقى الوجه كاملا يجب مسحه واليدان كاملتان كما في الوضوء بدلا عنهما يمسحهما إلى المرفقين. ثم كذلك الخامس، الركن الخامس الترتيب بين المسحتين كما كان في الوضوء يكون كذلك في التيمم لأنه بدل عنه، سواء كان تيمم عن الحدث الأصغر أو عن الحدث الأكبر يجب فيه الترتيب. ثم انتقل المؤلف رحمه الله للكلام عن مبطلات التيمم فقال فصل مبطلات التيمم ثلاثة، ما أبطل الوضوء والردة وتوهم الماء إن تيمم لفقده. المبطل الأول ما أبطل الوضوء، كل ما يبطل الوضوء يبطل التيمم، من خروج شيء من أحد السبيلين أو غياب العقل بسكر أو نوم أو إغماء أو جنون أو مس الفرج بباطن الكف أو مس الرجل للمرأة أو العكس بدون حال، فهذه تبطل الوضوء، فكذلك تبطل التيمم من باب أولى. وزد على ذلك طالما أن التيمم طهارة ضرورة وهي طهارة ضعيفة زادوا عليها أمرين، المبطل الثاني الردة، ولو حكما عفانا الله وإياكم، بمعنى إيه الردة؟ ما هي تبطل الإسلام كله، لكن المعنى أن الإنسان إن تيمم ثم وقع في الردة أعاذنا الله وإياكم، ثم رجع إلى دينه مرة أخرى قبل أن يحدث، يعني في نفس الوقت ارتد بعد تيممه ثم يعني ندم ورجع إلى الإسلام مرة أخرى ونطق الشهادتين وكان لم يحدث في هذا الوقت، هل يقول أنا على تيممي وأصلي؟ نقول لا، تيممك هذا بطل، تيمم مرة أخرى بنفس الأسباب والشروط وهكذا. أما الوضوء فلا يبطله الردة، كيف؟ لو توضأ ثم بعد وضوئه وقع في الردة عاذنا الله وإياكم ثم رجع إلى دينه مرة أخرى وأراد الصلاة نقول له يجوز لك أن تصلي بوضوئك الأول، وإن كان هو أصلا يستحب له أن يغتسل بعد ذلك يعني، لكن من ناحية الوجوب لا يجب عليه الوضوء مرة أخرى. المبطل الأخير توهم الماء إن تيمم لفقد، إنسان تيمم بسبب فقد الماء ثم بعد ذلك توهم وجود الماء، توهم وجود الماء بمعنى أنه رأى يعني سرابا أو رأى طيرا يحوم حول مكان، وفي الغالب أن هذا يكون بسبب ماء يأتي عليه، أو سمع صوتا يشبه أنه صوت ماء أو غير ذلك، أو وجود قافلة تأتي فتوهم وجود الماء، هو لا غير متيقن. في هذه الحالة بطل تيممه. طيب حتى وإن زال التوهم سريعا وتبين أنه لا يوجد ماء ولا شيء، نعم حتى وإن زال سريعا فعندئذ يتيمم مرة أخرى للصلاة لأن تيممه الأول فقد. طب لو ظن وجود ماء من باب أولى، طب لو علم وجود ماء من باب أولى، وأولى لا شك أن الإنسان إن علم وجود ماء قبل الصلاة فإن تيممه يبطل ويجب عليه استعمال الماء للصلاة، وإن علم وجود ماء بعد الصلاة فإن الصلاة التي صلاها صحيحة ولا شيء عليه. وإن سمع بوجود ماء أثناء الصلاة فهذا محل خلاف بين الفقهاء، هل يخرج من صلاته أم لا؟ والمذهب أنه لا يخرج من صلاته، وصلاته هذه صحيحة، واستدلوا بقوله تعالى ولا تبطلوا أعمالكم، والله أعلم. إلى هنا، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل ما قلناه زادا إلى حسن المصير إليه، وعتادا إلى يمن القدوم عليه، إنه بكل جميل كفيل، وهو حسبنا ونعم الوكيل، وجزاكم الله خيرا.